صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. الصوت هنا كويس. صوت كويس. استجام. فوق كده احنا ماشيين. شوف بقى في منها ساعتها بص تحت. ايه الاخبار؟ صباح الفل والياسمين، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ صباح الخير. صباح الخير. عاملين ايه؟ ايه ده يا مريت؟ انت مش نايمه؟ قولي نام يا بابا، قولي نام. عاملين ايه؟ صباح الطيبات، صباح العسليات. ايه الاخبار؟ كل سنه وانتم طيبين. او زي هانم، زي ما عليك. ازيك يا سليمان؟ الصوت الحمد لله زي الفل. جورج، هاو اولد ار يو؟ فاين؟ لسه بدري عنهم والله. حلو، الجو بدا يبقى احسن شويه، يعني الجو الصبح حر بالليل ساقع. صباح انستازيا، انستازيا عيني انت عسل، عسل بالثي بالثي، عسل عسل بالثي. ماشي. مقبوله، مقبوله القاف من حضرتك، مقبوله من حضرتك. ازيك يا جورج؟ والله يا جورج انا مش عارف اقول لك ايه صراحه. الندوه جميله يا جماعه. طبعا انا لسه ما استلمتش الفيديوز بتاعه الندوه، الندوه اتسجلت لسه ما استلمتش الفيديوز، هستلمها ان شاء الله بالمونتاج بتاعها وننزلها على الصفحه ان شاء الله. طالما احنا اتكلمنا برضو احب، يعني انا شكرت طبعا مريت جورج كتير، بس برضو اشكرهم تاني، اخواتي دول وحبايبي، الناس اللي قامت يعني بدون مقابل ويعني لوجه الله وقفوا وعملوا تنظيم للندوه. مش هنسى مروه برضو كانت واقفه معاهم، مش هنسى الناس كلها اللي كانت قايمه على الندوه. بصراحه الندوه طلعت احلى مما كنت اتوقع. خلاص ما كنتش متخيل التفاعل ده، وما كنتش برضو متخيل ان ابزار في يوم يحضر لنا يعني عدد 200 ولا 200 وشويه بصراحه. يعني ده يوم، وانا كنت يعني بس هو عشان خاطر الواحد كان نادر، نادر يعني ان هو يعمل ندوه قبل ما يموت. فالحمد لله عملناها، وهنعمل ندوات تاني، هنعمل ندوات تاني. لا على ايه يا جورج؟ ازاي يا حبيبي؟ لا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فلازم اشكرك يا حبيبي، انت عملت مجهود، مجهود مش قليل يا حبيبي بصراحه، كتر خيرك. طبعا مش هقول بقى على العزومه، احنا كلنا بعد كده بقى مشوي بقى وعملنا ماشي، بس تمام. المهم احنا طبعا داخلين على رمضان وكله انت السهل الممتنع. انا بحب الكلمه دي قوي، مش فاهمها قوي بس بحبها. انا ضايعه في البرد يا دكتور بقالي 5 ايام. هو دور البرد دور ابن الذين، بس انت لخبطتي. شربتي برتقان؟ انت كلتي فص برتقان؟ هفتك نفسك على برتقان يا صباح. ازيك القائد؟ عامل ايه؟ فرج القائد ازيك؟ النظام الرمضاني هعمل له بث؟ هعمل بث؟ ده انا هعمل بث وبث وبث، بس ربنا يسهل يعني، يسهل. اول فانوس جالي اهو، اهو الفانوس الجميل ده جابته لي يعني ساره. كل سنه وانتم طيبين. وتاني فانوس جالي، وتاني فانوس جالي كان الدالية، كتر خيرهم الصراحه. يعني ناس حسسوني رمضان جانا، عارف الجو ده. انا احب قوي الفانوس، احب الفانوس واحب يكون فانوس يعني، فما احبش انا يعني. انا عمري ما جبت الفانوس اللي هو ماسنجر. احب الفانوس ده امسكه كده يعني، فاهم؟ وتقول بقى ايه حلو حلو، فاهم؟ كتر خيرك يا فرج، كتر خيرك. بص ده، والفانوس بقى الصغير ده بقى، ده لذيذ بقى. انا احب برضه الصغير ده قوي، فاهم؟ صغير بس حير، فاهم؟ انت فاهم؟ وفي فانوس بقى، وفي فانوس بقى كبير خالص، بس ده بقى عايز ينور فاهم، حوار بقى ده عمله لي محمود. انا كنت هتصور بيه اول يوم رمضان، بس طالما احنا اشتغلنا في الفوانيس قبل الناس ما تتجمع بقى اجيب لكم الفانوس التاني فاهم. لا هي هي صباح ما ردتش عليا، خلي بالك انا خبطتها في مقتل. مفيش حد هيشرب برتقال، مفيش حد هيفصفص فص برتقال ويقول لك مصمصته نفسي راحت له، بالليل هيرشح. مفيش حد بياكل برتقال ومناخيره مش سايحه خلاص. وعلى فكره يعني انت اول ما تبطل برتقال تلاقي البرد وقف، سبحان الله يعني انت فاهم. انت دايما بتستنى الانفلونزا تيجي عشان تاخد فيتامين سي، تشرب تاكل برتقال، تفصص برتقال وربع سوداني اسواني، ربع سوداني اسواني بس كتر خيرك. تصحى الصبح بقى عندك حشرجه، العصب الحائري يقوم عليك، صداع ماسك ودانك وعينيك على طول. احط الفانوس مكان اللوحه اللي بتقع. عارف انا هحط الفانوس يا سليمان مكان اللوحه اللي وقعت، بس ما تقع الاول اهو. امال علي كالتي واستفاني ببهدلت طبعا. احنا عابس البرتقال والليمون بيسيبوا المناخير طبعا طبعا طبعا. ودي تاني عشان تقوي المناعه، ودي تالت، ودي رابع. ديلي دوز تخليكي بقى انت التلات اربع شهور بتوع الشتاء دول بقى ايه، انت بقى والمرحومه ساميه جمال على طول عندكم برد ارحم. اللوحة لايقة على الطقم وهم الاثنين جايين مع بعض. اشكرك. انا خايف من الحموضة في الصيام. لا يا ابني هو البرتقال ممنوع؟ ده البرتقال ده اول حاجة منعتها في حياتي. تخيلي حضرتك يا استاذة جوجو، استاذة جوجو، انا اول ما بدأت النظرية اول حاجة منعتها البرتقال واحنا صغيرين زمان. استنوا بس اجيب لكم الفانوس بتاعه وفكروني حته احنا صغيرين زمان وهقول لك انا عارف. بص موضوع البرتقال ده محيرني من وانا في تانية ابتدائي. بص وانا في تانية ابتدائي وهقول لك حصل ايه بالظبط. جيب الفانوس بس بتاع محمود برضه تعب فيه وعامل لي فانوس بصراحه بالحجم العائلي. اتحط فيه لمبه محمود ولا لا؟ عشان انا ما حطيتش لمبه. حاطط فيه لمبه. بص شفت الفانوس اهو الفانوس اهو وعلي اسمي انا كمان اهو. شفت باين الفانوس. شفت انت اول ما بطلنا نتكلم مسلم اشتغل. تخيل بص أوه. لا الاغنيه دي من عندي مش من الفانوس. شفت ايه رايك في الفانوس الحلو ده؟ ده عمله لي محمود. بشكرك يا محمود. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. كان كفايه عليا والله يعني. شويه تين وخلاص يعني، او مش مشيه في رمضان، بس كتر خيرك برضه. الفانوس من الطيبات. يا خف الكلام ده، مين الخفيفة دي؟ فاطمة؟ ايه خفة الكلام ده فاطمة؟ ليه يا بابا كده؟ ما تقفلناش بقى في أول اليوم. أنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وجع في خدي اليمين، هو ده الكلام اللي أنا عايز أقوله بقى. أهي الأستاذة سوسو. أستاذة سوسو بتقولها أهي على الانستجرام، بتقول إيه؟ وجع في خدي اليمين وعامل لي وجع في ودني وساعات يتعوج وخدي يشد. أهو. هو ده العصب الخامس. بص الراجل بيقول لك ايه، هل في نصائح للرياضيين اللي بيلعبوا رياضه عاليه الشده ولا شده العاليه؟ يا استاذ مصطفى ممكن توضح لنا بعد اذنك؟ فيا ريت تقول لنا نوع الرياضه دي ايه او اسمها يعني فاهم، وخلاص احنا هنعرفها. لو بتلعب زومبا مثلا عشان عارف برضو، طالما عاليه الشده دي يبقى احنا وقعنا في مطب جامد. العصب الخامس الاستاذه فوق هنا سوسو قالت لنا عرضين ثلاثة، شد في وشي، وجع فين تاني قلت؟ استني، وجع في خدي اليمين، وجع في وداني، ساعات مش عارف ايه اللي يتعوج وخدي يتشد. عصب خامس عصب خامس. يا لولو عصب خامس اهو. شنو دخل البرتقال للصيام؟ يعني ايه شنو؟ مش عارف شنو، مش عارف. تكيتي كويس قوي، انا عايز اقول كلمه. في ناس رابطه، في ناس رابطه الم ركبه بعمر ال 40. السن، السن مفيش سن، بس 40 سنه انت عارفه ده سن بقى، انت عارف سن الانتحار. بشرب عصير قصب، انني اشرب عصير القصب. العصب الخامس، كلام مهم، كلام مهم. انت بتشتكي من ازاي منه؟ زي الاستاذه سو، كويس. ممكن تشتكي بايه تاني؟ يعني حضرتك انت ممكن تيجي تقول لي ايه؟ صداع، ماشي. صداع حوالين عينيك، صداع مميز قوي، صداع مميز قوي، صداع العصب الخامس ده، صداع حوالين عينيك، والم في منطقه الخد والغزاله الرايقه. صراحة يعني النهارده كان يوم عالمي، النهارده كان يوم عالمي. حكايه البرتقال، كنت يا عم في ثانيه ابتدائي، وبعدين جات لنا شركه كريست، كان ساعتها معجون سنان اسمه كريست، فبعتين مندوب جايب لنا بقى فرش سنان سامبلز. احنا بقى عيال صغيره بقى كده، فاهم؟ وكل واحد فرشه سنان. عظيم، عظيم. فالراجل بيحكي بيقول ايه؟ احنا عاملين فرش السنان بفكر الياف البرتقال. وامسكت شويه وقال ايه؟ الياف البرتقال لو انت فكيت الفص وفكيت القشره هتلاقي الالياف مرصوصه كده، فالالياف دي هي بتعدي على سنانك، وهي بتعدي على سنانك بتنظفها، بتنظفها. فبناء عليه، فبناء عليه احنا الفرشة دي بتستخدم من فوق لتحت ومن تحت لفوق. انت عارف الجو بتاع صفاء ابو السعود ده. فبعد الراجل ما مشي بقيت امسك البرتقانة واعملها كده في اسناني، الاقي اليافها ما بتتقطعش. يعني انا بمسك البرتقانة فعلا زي الفرشة وامسكها اعملها كده كده كده كده وابص عليها الاقي اليافها زي ما هي. من وانا صغير محيرني ازاي الالياف دي هتفيدني بعد شويه، انت فاهم؟ يعني الراجل مثلها بفرشه السنان بالظبط، ما كانش فيها اي، ما كانش فيها اي فكر. انت شبهتها بحاجه شبهها بالظبط، انت بتبص لها دلوقتي انها بلاست. ده من وانا في ثانيه ابتدائي، ده كان بدايه يعني بقول لك، انا بقول لك ايه، ده احداث كانت بتحصل قدامي وانا كانت بتعلق في دماغي لحد فين. انا قلت لك انا اول حد لفت نظري ان المعده ممكن اتعامل معاها على انها كيس وجواه حاجات، ممكن حاجات تمتز حاجات وحاجات تمتص حاجات وحاجات تاثر على حاجات، كان الدكتور مصطفى نوفل. كنت في الداف، كان طالع حاجه و80 فيعني، واحنا بنتسحر نتفرج عليه يقول لك ايه، لو عندك حموضه كل حته جبنه قريش. بص الفكر بيقول ايه، هو ركز معايا، لو كلت حته جبنه قريش بيضه او جبنه بيضه في العموم يعني كتله، هو عايز يقول ايه؟ كتله. فهتعمل ايه؟ تمتز الحمض حواليها فما تحسش بالحموضه. بص الفكر، بص هو كان بيفكر ازاي. فخلاك تفكر ان انت معنى كده ان ممكن المكونات اللي حضرتك بتاكلها تتفاعل مع بعض فيزيكالي. يعني زي ما تحط الميه على التراب بيبقى طينه في جوه طبق، او تحط الميه على الدقيق تبقى طينه، يبقى انت غيرت الشكل جوه الطبق ده، جوه الطبق ده انت غيرت الشكل بمجرد مزج. كلمه ميكسينج، كلمه ميكسينج معناها انت تمزج حاجات مع حاجات. لو اتغير شكلها او اتغيرت طبيعتها ممكن تاثر على الطبق اللي هي فيه او الكيس اللي محطوطه جواه. ده اللي احنا كنا بنفكر فيه، هو معده حضرتك هتعمل ايه مع ورقه الجرجير. ده الفكر بقى، لان انت عندك باب الهضم سنان سعادتك، سنان حضرتك طبقتها على بعض دي بتعمل شويه حاجات. عندك حاجات اسمها قواطع وحاجات اسمها نواجز وحاجات مش عارف وظيفتها الجرش وحاجات وظيفتها القطع وحاجات يعني شغل اللي هو الانسان البدائي. انت راجل دلوقتي بتاكل بشوكه وسكينه، انت راجل ابن زوات بتاكل بشوكه وسكين، فانت الاكل بيعدي على اسنان سعادتك ثواني معدوده، بعد كده منه لمعده معاليك. معده معاليك ما بتشتكي في العادي، ربنا خلق لها فم بقى، اما فمها ده هي تتضايق بتبلغ بلغك هيحصل من ايه؟ من شويه اعراض احنا بنسميها الارتجاع، اللي احنا شفنا من وراه مشاكل واحنا لسه ما حطيناش ايدينا عليه. ازيك يا رشا عامله ايه؟ صباح الخير. فتلاقي ايه؟ العيان يقول لك انا عندي تجشؤ بصوره شنيعه. الراجل طول ما هو قاعد يعني صوته جايب باب الشقه. الجيران عارفين ان الحاج موجود جوه. على طول انت معدتك فيها مفاعلات دلوقتي خلاص، حاجات بتتعادل وبتطلع كربون دايوكسيد، بتطلع هيدروجين، بتطلع بقى ما اعرفش بتطلع ايه، بتطلع غذاء ده ايه، في تفاعلات بتحصل حالا في معده حضرتك بالمناسبه، يعني مش تبقى انت حضرتك فاهم الموضوع. فانت يعني الصوت ده مش ده حنفي بيحضر ذره، والله حنفي بيحضر ذره، عاشق للإفهات، عاشق للإفهات. جالي امبارح اول امبارح عيان سعودي، الراجل تيبيكال، هو دمه خفيف، هقل في كتابه، الراجل دمه خفيف بس تيبيكال احمد مكي اما كان عامل سعودي، هو عاشق للإفهات. مش عارف اقول له اسمك ايه، يقول لي مرعي. يا عم اهدى بقى، انت مالك؟ ما بالراحه شويه، انت مالك إفهاتك بساعة ما دخل، وابنه حالته صعبه اصلا، يعني هو جايب لابنه حالته صعبه جدا، بس انت عارف بقى الناس بيبقى عندها في قلبها في شويه. اقول له اسمك ايه يا عم؟ يقول لي اسمي برعي. يا عم الحقيقي الحقيقي مش بتاع دورك في المسرحيه، اسمك الحقيقي. والله يا رهيب رهيب، طلع اسمه صلاح في الاخر عادي. محمد يعطوش، السكر راح راح راح راح راح. وبرضه من كام يوم، انت عارف العيانين دلوقتي بقوا مستعدين يعني، فاهم؟ هم الستات عارفه ان انا لو كميتنا ما اتفقناش فانا فهم هيستحملوا. فبص، في رجاله بقى لزاز قوي يعني، هو مش جاي يخوفني خالص خالص، الراجل يعني في حاله تماما وسايبني اخد راحتي خالص، فاهم؟ اثبت ان صار لي صوت وريحه. ليه بقى قاعد؟ الله، حصل معايا الكلام ده من كام يوم، وانا عمال بقى ايه ازعق، فهو الراجل مش عارف يعمل ايه بقى، يعني انت فاهم دوره في الموقف ده، هو مش عارف بقى ياخد انهي موقف. قال لو كنت شايف بصلي يقول لها ايه، ما تزعليش، هو الدكتور بيزعق لك عشان خاطر عايز مصلحتك. فبص له انا كده اقول له ايه، وحضرتك بتتكلم ايه دلوقتي؟ مش فاهم. وزعق تاني، اقول لو سمحت سيبنا نتكلم مع العينه بتاعتي شويه. لا ايه، بعد ما زعقت هي ايه، يبدا نفسها تعمل كده. هو عارف بقى مراته، ما هو بتتجنن له كده، هي بتقوم من الحمام بص تنهج، تبقى عامله له حبه كده بس، تنقص الكالسيوم في الدم، تبدا صوابعها تتشنج كده، فاهم؟ تعمل له كده بقى، هي حافظه الموضوع، تبدا تنهج. وهو يقول لها ايه، ما تزعليش ما تزعليش ما تزعليش، الدكتور بيزعلك عشان عايز مصلحتك، مش انت نفسك تيجي للدكتور ضياء؟ مش انت زمان انت عايزه تكشفي عنده؟ ادي احنا جينا اهو بقى، معلش استحمل. ولا ايه يا عم انت، هو حضرتك في ايه؟ طب بتصالحنا على بعض. بس سيبنا نشتغل بقى استاذ. بس الصراحه الراجل ده انا قمت بوسته، يعني الراجل ده انا قمت بوسته في اخر الكشف، والله عمل معايا برع. بس هو كمل على نفس النغمه ده، عبد العزيز طلع اسمه صلاح عادي على فكره، هو دمه زي السكر بس هو الافيهات واكله دماغه. يعني خلاص البرتقال ممنوع، اصل البرتقال ممنوع، مش خلاص ممنوع، ده انا اول حاجه منعتها البرتقال، خرب بيت كده. انا بحكي من ثانيه ابتدائي، والدكتور مصطفى نوفل الله يرحمه وانا في تسعه ابتدائي، وهم على هم، ما تتقي ربنا فيا بقى. الله، ده انا مانع البرتقال قبل الدقيق، ده ايه السواد ده؟ علاج العصب الخامس يمشي على النظام يا استاذ. انا ما جيت اعمل مقالات على الويب سايت بقيت اعمل ايه؟ اتكلم عن المرض، يعني اللي هينزل المقالات اللي هتنزل انا اللي كاتبها بتكلم عن المرض وشافوه ازاي قبل كده وشخصوه ازاي، وانا عالجته في الاخر بالطيبات بالخلاصه. يعني انا مش هضيف جديد في العلاج، انا العلاج عالجت خلاص. اللي عايز العصب الخامس انا احكي لكم حكايه على ندوه، لسه ما نزلناش الفيديو النهائي ده، كلها فيديوهات كانت بتنزلها بسمه بالموبايل. بسمه كانت بتنزلها كتر خيرها بالموبايل، طبعا انتوا عارفين بسمه والناس اللي حضروا الندوه شافوها. فهي اللي كانت بتصور، والشبكه جوه المسرح ضعيفه جدا، فشغالين 4G بقى حاجه فاهم، فمش عارفين نعمل ايه. حتى يعني كل طبعا الشبكات انت عارف المبنى جوه بتبقى فيه خرسانات كتير، فالشبكات مش كويسه. هنحاول جورج يتصرف بقى، معرفش جيب بقى مقوي شبكات، يجيب لنا سلك اسرائيلنا بتاع من بتاع اللي جنبنا. لكن استفاند يا بابا وبرتقان والحاجات دي مش معموله لك يا لوحي، هما بياكلوك برتقان عشان انت تعي اكتر واكتر، وتقومي رايحه واخده فيتامين سي فوار 1 جرام، وهجيب الالماني اللي 160 جنيه على فكره. فيتامين سي ده مترمي في اي حاجه بالمناسبه، يعني زيتونتين يكفوكي فيتامين سي، زيتونتين الفيتامين سي مترمي في كل حاجه ما بينقصش. بالمناسبه يا جماعه موضوع المركب، انا ما اعرفش كانوا بيطفحوا ايه على المركب اللي جالهم اسكربوت دول، خلاص فيتامين سي ده مترمي في اي حاجه، في اي حاجه مترمي، شويه زيت زيتون بقول لك مترمي الفيتامين سي ما بينقص، تمرتين فيتامين سي فيهم ما بينقص. انا ما اعرفش بقى التاليفه بتاعت الاسكربوت دي ايه، ارجعوا بقى الحدوته بتاعت المركب اللي مش عارف ركبت فين، ده جو حزلقوم الصراحه، ما لقيتلهاش مراجع. يعني الحدوته كل الناس شهرتها بتاعت المركب اللي كلهم خروا دم دول، ما اعرفش بقى كان عندهم الصراحه. اما الدكتور اكتشف ان هو كان في البرتقال، والله وحياه طنط مديحه لا مش مقنعه، الحدوته مش مقنعه الصراحه، ولا واحد فيهم كان معاه زيتونه، ولا واحد فيهم كان معاه تمرتين، كان الموضوع اتحل ما كانش خر دم، مفيش الكلام ده، مفيش علم حديث. احنا دلوقتي حضرتك طلعنا بس فهمنا الناس ان اللي بص حضرتك انت حط نفسك على الوضعيه القديمه فاهم، يعني ارجع على الوضعيه ما قبل ما ضياء العوض يا عم، وانسى كلامي خالص. انت لو اتبعت انظمه، يعني انا اول ما فكرت بقى كنت بقول ايه، هلغي ايه من الاكل؟ ما انا دلوقتي تعبان وعرفت خلاص ان تعبي من اكل تمام، بس انا بقول ايه، هو حسب بقى المعلومات الاصليه بقى، ما هو البيض مفيد صح صح، وبرده شويه لبن بالتمر بالليل مش اكيد مفيدين، ما هو شويه كالسيوم يعني طب والتفاحه دي ما فيها ماشي، طب وطبق السلطه ده ما هما بيوصوا بال، طب كويس، طب ايه المشكله في ثمرتين مانجا بعد كويس بره طب انا اشيل الجبنه البيضاء طيب، ولا اشيل الخيارتين اللي باكلهم معاهم الصبح؟ الله، ما انت لو مشيت بتفكيرهم ده انت ما فيش حاجه بتاكلها ملهاش فايده، ده انت ما فيش حاجه تقدر تستغنى عنها سنت، انت فاهم قصدي ولا لا؟ يعني ادي القناعه اللي عندي سعادتك بالظبط. الكالسيوم اجيبه منين؟ ما هو من اللبن طبعا، واخد زبادي بقى عشان اسمها ايه؟ بروبايوتك، انت بروبايوتك عشان الامعاء الدقيقه ناقصه من عند حضرتك انت بكتيريا، احنا هنديك بكتيريا في انا سمعت مره فيديو البت بتقول كله الزبادي بايظ كمان اكله بايظ، يعني مش اكل زبادي بس اكله بايظ، قالت لك البكتيريا ما بتزيد في الزبادي اللي بايظ بتزود لك انت البكتيريا في قولون حضرتك اللي احنا شايفين عليه الام، فاهم سعادتك؟ انت فاهم الفكر ولا لا؟ انت ما بتيجي تبص حواليك انت ما فيش طبق عارف تستغنى عنه، ومع ذلك كل جسمك بينقح عليك. النظام طبعا يجيب نتيجه مع اديسون رهيبه، على فكره كل الغدد الصماء النظام بتاعنا بيظبط عليها، كل البرتقال زفت يا استاذ احمد صح صح، كل البرتقال عامله والفراخ الشامورت يا جماعه ممنوع. سي ار بي عالي، في التهاب دلوقتي يا استاذه اميره، تلاقي كنت واكله موز كتير. اه والله يا عم البرتقال ممنوع، بيعمل على فكره البرتقال بيعمل مثلا متحسسه في نفس اليوم. الستات اللي كان البول بيسبقها وبيجي لها سلس بول واختفى بعد النظام ورجع التاني، مصمصتي فص برتقال يا مدام، او شربتي عصير برتقال معلبات. انا مانع البرتقال المعلبات والمانجا المعلبات. الاهلي حديد ديد ديد بس بس هو كده. علاج العصب الخامس يمشي على النظام الطيبات يا استاذه سوسو، يمنع الممنوعات اللي انا منعها يا جماعه. انا يوم ما فكرت بقى وبعدين بدانا نحط الكلام مترتب بقى، هو بالعقل طالما البرتقال ده الياف شبهه الفراخ دي الياف، ما هو اما قال لك كلمه فايبرز وقال لك جسمك محتاجها سبك تهيص في الهيص، انت بقى تفكر في الالياف دي ايه. فانت اكبر الياف تشوفها في حياه حضرتك الجرجير طبعا، شبه البرسيم بالظبط، ورقه والبقى ورق العنب والبتاع والزباله والكلام ده كله ينزل في امعاء حضرتك بقى، يقوم يعمل التخمر وياك وانت واكل زبادي بايظ اصلا بالبكتيريا بتاعته، فانت جاهز بقى لحرب بكتيريه شنعاء. انت غزتها وامدتها ببيئه مناسبه للترعرع، راي بالكيتو زباله الزباله، بضايه بقى فوق السلطه اللي نزلت في معده حضرتك، بضايه كبريتوز حضرتك، كبريتوز. زي ما ساعات ناس بتمنشني على فيديوهات العيال برضو لسه طريه، يقول لك ايه اصل الفرس بيمتص والفرك ما بيمتصش، فعشان كده السبانخ مليانه حيفه ما بتمتصش. يا عبيط، فرس ايه وفرك ايه يالا، ده انت عندك اتش سي ال ياكل الحديد مش يقلبه من فرك لفرس، ده نقلب امه. بس في فرق بين حديد ممتص وحديد جوه بلاست. السبانخ ده بلاست مش هنطص منه حديد، انت لو حطيت مسمار حديد جوه بتاع بلاستيك هينزل زعبوط زي ما هو. انا هحكي الاول ايه هو العصب الخامس الاول، احكي ايه هو العصب الخامس الاول. بلا جنين قمح بلا جنين وزه، اسكت يا ولا. انا بطلت اتكلم في الاكل عشان الناس بتاخد مني الكلام وتحور. اتكلم عن العصب الخامس والسادس وسابع وعاشر كمان يا ام ادهم، سابع وعاشر، سابع وعاشر. انا واقف هنا في اول عباس اهو، سابع وعاشر. بونسوار يا استاذ، بونجور بونجور. اتكلم على العصب الخامس والسادس وسابع وعاشر واول عباس. الناس شغله بلعب الحديد، تقولش كلهم داخلين على رمضان بقى واحمد عز عامل اعلانات وايه سيخ، كله عايز سيخ حديد. رضا انا الصوره اللي مصوره معاك طلعت باهته قوي يا رضا، شيليه شيليه، انا شكلي باهت قوي. سلمي لي على طارق كتير والنبي الله يخليك، كتر خيرك والله. هو ليه اللي هو طارق دايما بيبلغني ما بيكلمنيش هو ليه شخصيا؟ انا عايز اللي هو طارق يكلمني شخصيا. تضربش دكاتره يا ابني عيب ولد، الا الدكاتره يا ابني، الدكاتره دول شقيانين يا ابني. انت عارف ان الدكاتره دي ماشي عليها قد ايه عشان تروح تضرب دكتور النهارده؟ عيب يا ابني. وهتكلم العصب الثامن، حاضر، الثامن والسفارات. يا ابني افهم. والثامن التاسع برضه مهم طبعا، مهم طبعا. انت دخلت بزلومتك كمان قال ماشي. بص يا قلب، قصه سهله. انت المخ عندك دلوقتي، احنا الجهاز العصبي افهم لازم تكون مركز في حاجه، عصير القصب في اي وقت وبعد العيادة اهم وقت، عشان خلاص بيكون الناس خلصوا على كبدي، خلصوا على كبدي يا مدام، خلصوا على كبدي. ايوه عصب سادس فيه، ايوه بيغذي العين، بيغذي عضلات العين، ايوه فيه، ما قلتش حاجه. بس بقول لك يعني اصل هو اصل الخامس ده قصه لوحده عشان بس نبقى فاهمين، والسابع قصه تاني فاهم؟ يوم الندوة كنت شيك، انا على طول شيك يا استاذة الوصول والله، بس حضرتك انت بس اللي مش متابعاني بس بقالك فترة. انت تمسك شوط عصير قصب وكله تمام والحمد لله. مين دي؟ هويده دي. بصوا يا جماعه هويده عامله واكله فسيخ وشاربه قصب وكله تمام بالتوست صح؟ مرضيين زي الفل زي الفل. ايوه عصير قصب في اي وقت. المهم احنا اما جينا بنتكلم قلت المعده ما بتبدا تشتكي عشان خاطر بس قبل ما نخش في العصب الخامس هقول اهو. المعده اشتكت قالت خمس كلمات، قالت تجشؤ بصورة قوية، ماشي ادي واحد. ممكن تجيب حموة أو حموضة، كل الناس ده السعودي بعد عليا. يا خفة ولا أنت اسمك إيه؟ هناء، ادخلي نام. المهم تجشؤ كتير، حموة وحموضة، ودي عادية كل الناس عارفاها. او بقى ما عندوش موضة وما عندوش تجاش عنده جيوب انفية بقاله 12 سنة والدكتور قال له عندك وجاك حاجز انف خلاص وعمل عمليتين ولسه برضو عنده حساسية جيوب انفية ده ارتجاع مريء اصلا انت زعبوط اصلا من زمان واخد كنترولك ومهري يا عيني بقى وشعره وقع على هذا الاساس وحياته باظت بقى ما هو تخلي بالك طالما بدأت قصة جيوب انفية وخدت ادوية مثبطات حموضة ومشيت على اللقطة دي سنة حياتك انتهت. ما انت طالما بدأت مثبطات الحموضة اعرف ان انت خلال كام شهر في اكتئاب. خلال كام شهر مرحب بالجزائر كلها انا الجزائر عندي على طول. ماشي. كام شهر تلاقي بقى ايه الصداع اشتغل التهاب الاعصاب الطرفية زاد الشعر بيقع اكتئاب تكيسات مبايض تكيسات مبايض شغل على ابوه الولايه تكبر بقى ما كنترولوك ست شهور سنه خلصت حسيت جيوب انفيه تعمل ارتجاع الارتجاع يعمل جيوب انفيه افهمي المعده اشتكت بدات تصب بقى بلاها بره اول بلوه بره جيوب انفيه ما جيوب الانفيه هنا بص جيوب الانفيه دي يعني ايه جيوب انفيه مش مناخير حضرتك الانف ده قصه تاني ما انت ممكن يجيلك حساسيه انف حساسيه جيوب انفيه حساسيه شعب هوائيه اللي هي الربو اللي هي ايه الربو ايوه الكنترولوك ده سم ضيع الفوتوغرافر عينيه اعصاب اهي ما انت خلي بالك بقى الاعصاب دلوقتي انا عايز اتكلم عليها بس لسه نخلص اللقطه دي خالص الاعصاب لوحدها مشكله كبيره بتحصل مع مشاكل المعده والقولون الاول يبداوا دول بعد كده الاعصاب تبدا تشتغل ولو اتدخلت انت في النص تعالج هتعالج غلط فبتكمل في السكه الغلط يبقى جيوب الانفيه حساسيه الجيوب الانفيه او الحساسيه الشعب الهوائيه او هي الربو ريحه الفم الكريهه اللي بيشمها الاخرين يعني انت حد بيقرب منك يشم ريحه بقك وحشه يبعد عنك او في ريحه انت ممكن انت تشمها في نفسك تشمها في اخر حلقك خلاص وتشتكي بيها لدكتور الانف واذن ويفتكرها فطريات وانت تعيش بقى في دور الفطريات الكانديدا كلت وشي ياما ريحه الفم الكريهه اللي انت بتشمها في نفسك انت بتشمها في حلقك ده كله ارتجاع يبقى ارتجاع مريء ده ارتجاع مريء ده دقيق يا استاذ بطنك بتشتكي حضرتك بطنك بتشتكي فاقرب شكوى من فم المعده نفتحه ما انت المعده دلوقتي احنا حكينا على حجاب حاجز قافل عامل كده على بطنك من هنا يعني انت من هنا وهنا ونازل في هنا حجاب حاجز عامل كده بتعدي المريء ورا معده هنا فالحجاب الحاجز قافش طالما معدتك فتحت وحزقت يبقى حزقت اجينست بريشر هي حزقت معدتك حزقت ما انت بتتفزق حضرتك من الحزق معدتك حزقت على اكل مش عارفه تهضمه افهم جت تفرم ما فرمتش حزقت فبدات ترد اعراض لفوق بطن حضرتك فيها بيض وفيها جرجير وفيها جبنه بيضه عفونه بطنك فيها عفونه فبتطلع ريحة معفنة حضرتك تطلع في صورة غازات سعادتك تطلع حضرتك في صورة جيوب أنفية بقى هنا جيوب الأنفية فين؟ حوالين عينيك هنا في جيوب أنفية يعني حتت في تشامبرز اير يعني غرف هواء. غرف الهواء دي وظيفتها تعمل تون للصوت، تون لصوت حضرتك، وتخلي الجمجمة خفيفة. فهي بس هي جواها اير، الغرف دي جواها ايه؟ اير. وحوالين حوالين الانف اسمها جيوب بارانيزل، يعني حوالين الانف هنا وهنا. فعشان كده ما بيتملوا مية من الالتهاب، ركز معايا بقى، التهاب جيوب انفية الكافيتي بتاعتها يعني تجويفها يتملي مية زي رجليك ما بتورم، التهاب برضو، فتورم تصدع انت مع الوزير، تصدع من جيوب انفية بقى هنا بقى. فين؟ هنا هنا، دول اماكن الجيوب الانفية. وتزيد بقى اما توطي، ليه؟ بالجرافيتي، بالجاذبية. اما بتوطي الفلويد او السائل اللي اتكون، السائل الالتهابي اللي اتكون جوه الجيوب دي بينزل لتحت، فالوجع يزيد. يقولك اجرقع احس عينيا بتبوز، ده اسمه ايه؟ التهاب الجيوب الانفية. يبقى جيوب الانفية حاجة غير الرشح، عشان ما تلخبطوش. جيوب الانفية اسمها جيوب جانب الانفية حوالين الانف، دي جيوب او تشيمبرز او غرف فيها هواء. الهواء ده بقى اما بيتملي بقى مية بالالتهاب يعمل لك الصداع بقى، هيفرتك دماغ، لان اتملت مية، اتملت مية، عايزة تفضى، عايزة تفضى. فبتفضى منين؟ من قنوات على الانف. تبدأ تجيب لك بقى سائل بعد اللي هو بالعوم كتير على طول، انت خلصان، ما انت معي، ده صداع جيوب الانفية. خلاص، يبقى احنا جيوب انفية تنتهي لو ارتجاع المريء انتهى. واحد، التهاب الشعر، ما انت بقى انت دلوقتي ايه كل، انا كنت بقول لكم كل دقيق تكح بالليل، كحة بالبلغم بالليل، الواد يبقى صدره مغشلة بعد شوية دقيق وشوية صودا، خلصت القصة. ليه؟ جسمه تهيئ، غير لما بينام على جنبه يبدأ يحصل تريكلينج. تريكلينج يعني العصارة خفيفة تطلع من المريء بتاعه مع الشكوى وهو نايم على جنبه، تنزل على الرئة بتاعته، يكح يكح يكح جامد. فالواد ده حساسية، شعب هوائية، اجري بيه بقى اقرب وبتاع، اصله عنده حساسية من التراب، اصله طالع لخاله عند حساس عشان خاله الولا النهاردة احرجوه في المدرسة، فاهم؟ ماشي، يعني حضرتك انت دلوقتي الولا حساس فبالليل قاعد يكح، حساس زي خاله وعنده حساسية جيوب انفية وعنده حساسية من التباشير، امال هو عايش ازاي يعني؟ مش فاهم. طب هو حساس من الحاجات دي كلها؟ لا، الواد ده بياكل زفت وبلا ازرق على عين اللي خلفوه، يقعد يكح لنا طول الليل بقى ويسخن كمان، واديله مضادات حيويه، ويقول لك اصل جاله من المضاد الحيوي مقاومه. يا عم لا، هو المضاد الحيوي نصه ما بيمتصش ونصه التاني ملوش لازمه يا ابني، الراجل ما عندوش بكتيريا مضايقاه، هو عايش بالبكتيريا دي اصلا، هو عايش بالبكتيريا دي، انت المشكله انت ضعفت مناعته بس شويه وخلاص، وخياله ملوش علاقه، يعني يعني يعني خاله ملوش علاقه بالموضوع، مش طالع لعمه، عمه بقى كان شهيد الله يرحمه مات في 73، كان مشهور قوي عمه ده. بس احنا ما بنجيبش سيره، يعني ما بنحبش نجيب سيره المتوفيين، يعني انت فاهم قصدي؟ طب انا عايز اقول لك على حاجه، بص عشان تبقى فاهم ان الاكل ده لم يتفق عليه اصلا، عشان تبقى انت فاهم ان هو بيت القصيد ان احنا نطمع في الاكل ونحط مستحدثات. شوف انت الريسيبيز بتاعت معظم الاكلات ليه ايه؟ اخضر فاصفر فاحمر، اضرب اضرب اضرب تيست، خلي بالك، اخضر فاحمر فاصفر، اضرب اضرب اضرب بهارات، حط سويت اند ساور، حط بتنجان واضرب يا معلم وحشي، يابا البتنجان ملوش طعم، طب حط عليه كده التوم ده واظبطه. الشيفات متخلق وظيفه لل انت فاهم الحوار. فانت تيجي تبص، لا، الطعام بالذات لو نزل دين او نزل قانون الهي، كان فلسفه البشر اختلفت اصلا، يعني ما كانش فلسفه الحياه اختلفت، كان هيبقى هنطمع في بعض ازاي؟ يعني انت حضرتك حتى تشوف بني اسرائيل كان بيزلهم الاكل اليوم بيومه، تمام؟ اما كانوا يجوا يحاولوا يخزنوا كان بيتلعن الاكل اللي هم خدوه، بيتلعن، يعني يتحول دود، يتحول صراصير، يعني انت فاهم القصه. في افلام اتعملت كده على فكره، يعني في فيلم اسمه تين كوماندز ده اتعمل منه نسختين، نسخه حاجه و50 ودي نسخه تعبانه. نسخه 2007 كان حتى عمر الشريف عامل فيها اللي هو عامل فيها اللي هو هيبقى حما سيدنا موسى، هيبقى حما سيدنا موسى اللي هو سيدنا شعيب، اللي هم قالوا عليه سيدنا شعيب اللي هو كان قاعد في مدين. الفيلم ده رهيب، الفيلم ده يفهمك يعني ايه ناس تطمع في اكل. ما انت خلي بالك الطمع في الاكل، ما الطمع في ايه يعني حركة الطمع في ايه، بس ببساطه كده يعني هتطمع في ايه يعني مش فاهم. ما هو في فلوس، والفلوس هتجيب ايه؟ مام في الاخر يعني، اصل الفلوس في الاخر مام، الفلوس في الاخر مام. اه طبعا الفلوس حاجات تانية، بس هو اما تيجي تحط القصة على الصعيد النهائي اكل. انت الناس النهاردة في غزة اما تشوفهم والمؤن نازله لهم من الاردن واقعه في وسط المية وناس بتجري على المية كده، هو ما بيجريش على شهرة، هو عايز ياكل، انت فاهم يعني. هي القصة سهلة، اصل انت اخر الدنيا مطافك اكل. البني ادم اتخلق اصلا عشان مش عشان يتقلب مناصب، هو البني ادم اتخلق يوفي احتياجات جسمه ونفسيته ويكمل حياته كده بس. اه بس يعني الانسان البدائي لو عنده خيمه وست خلاص الدنيا كده معاه متعشيه، هو هيزرع الزعبطين وياكل توستايتين وبالسلام، بطاطستين وبالسلام، تمرتين وبالسلام، وعمال يخلف. بص البتاع وقع ازاي، وعمال يخلف وخلاص. الموضوع بقى اتطور معاه بعد شوية، يعني البني آدم الموضوع اتطور معاه بعد شوية، بس هو أصله كده ياكل. فبدأت تحصل القصة ايه، عندكم سمك وانا عندي زبيب نبدل مع بعض، انت عندك قمح وانا عندي فراولة. احنا عندنا فراولة بالمناسبة، الكلام ده مش هزار، احنا عندنا فراولة. تاخد قمح وتديني فراولة؟ لا خلاص بس قفشنا على بعض. طب تاخد دولار وتديني قمح؟ تاخد دولار وتديني ذره؟ هو كده الكلام. يبقى فلوس مام، فلوس مام. الدول لما بتيجي تتكلم يقول لك انا عندي احتياطي زيت وسكر ورز وقمح، احتياطي ده الاحتياطي، مفيش دي تتعلق افضل. لا ما احنا مش معلقنا قصدين، عشان كل ما يجي حاجه تخبط فيها وخلاص وانتهينا. ما يعترض، انا حاطه عشان يعترض، انا حاطط التابلو ده اصلا عشان يعترض، يعني هذا التابلو محطوط عشان يعترض. ضعف النظر، خلي بالك من موضوع ضعف النظر ده. ماشي بيمشي يا مريت، يعني احنا بنيجي بكره الصبح تلاقيه مقلوب كده، مقلوب كده، مقلوب كده. اتعشيت ايه؟ والله ما اتعشيت لسه، بس انا يعني ممكن من غير ما اقول لك كده، انا باكل وجبه واحده في اليوم موستلي رز. رز، انا كيف رز. ماشي يعني حط لي رز وشوربه، رز وبطاطس، اشتغل واضرب والسلام عليكم مع السلامه. هقول لك على حاجه حصلت، ركز معايا، هقول لك على حاجه حصلت ركز معايا عشان تعرف. ان الحبوب دي يعني هي الاقتصاد. احنا طلبنا من الامارات من حوالي شهرين ونص كويس 400 مليون دولار، قال لك موافق استثمار، قال لك موافق، بس هتاخد مني 100 مليون دولار قمح. ايه ده، هو انتوا بتزرعوا قمح اصلا؟ هو انتوا عندكم فين تزرعوا قمح؟ قال لك احنا عندنا ارض في توش. ركز ركز حبيبي، انت ما تنفعش تعيش من غير حبوب، قمح ورز حياتك، حياتك. حتى البطاطس مش لوحدها، ما ينفعش قمح ورز. بص الاكل لم يتم البت فيه حتى يومنا هذا بالمناسبة، ده احنا كده بنخترع بنألف، مش جدا جديد. ربنا لو حب يقولك كله وما تاكلش كان قالك كله وما تاكلش، ما حصلش. ولا النبي قال، ولا في ولا نبي قال كله وما تاكلش. سامع استاذة؟ ما قالش، ما حصلش. احنا بقى بنقول ليه؟ عشان اما تثابت على البحري ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة، أكلوك الأخضر واليابس، أكلوك ما يصلح وما لا يصلح، وأرجع جميع أعراض حضرتك في توشكا. بيقول لك في توشكا ماشي حلو، ما يؤكل، كل ما يؤكل لازم يراجع، لازم يراجع، كل ما يؤكل لازم يراجع، ما فيهاش كلام. الأستاذ الرسامة شفت حضرتك؟ الأستاذ الرسامة بصي شفتي شد اهو اهو، ايه رايكم؟ اهو ايه رايكم؟ الشعاع ده، الشعاع ده شعاع يا شعاع، اهو اهو حلو حلو. وانا كمان بحبك يا ماسة. فانت بدأوا بقى يهروك، اخضر فاصفر فاحمر، حط بهارات، لف لفه، طلع طاجن اليتا. عارف طاجن الاليتا ده؟ طاجن الاليتا هو ده. فعشان كده لازم نكون، تكون فاهم ان الابتلاء الاصلي هو اكلك ده، البلاء طمعك فيه. حتى ما انت هتطمع في طبق صاحبك، في طبق اخوك، الاكل هتحوش ايه؟ اول ما اخترعوا العد عشان يعدوا شكاير القمح، واول جيش اتعمل عشان يحمي صوامع القمح، سيدنا يوسف يوم حط استراتيجية لتخطي ازمة عن طريق زراعة قمح. يعني تزرع قمح وتخزنه ازاي؟ حدوتة بسيطة، تاكل من القديم قبل الجديد، وانتهينا. شكرا. أليطا يا استاذ، حطي مكرونه في وايت صوص على الترانشات الاخضر، على صوص اللي هي على الكولسلو. وطبعا انت طالع يا عيني كحح تراب، فما تقول كولسلو تقف تقولها لوحدك بتبقى مبسوط. اكسترا مايو حضرتك، مايو مايو مفيش مشكله، حط حضرتك، بس اهم حاجه يكون الكرنب طازه طازه. ما عليك، احنا الكرنب بتاعنا طازه ولسه طالع من ارضنا حضرتك، واورجانيك ما فيهوش مبيدات، عشان برضو لو في حشرات تيجي لك بحشراته حضرتك، ما فيهوش مبيدات ولا طينه، عشان تاخد الاخضر بس، حتى ما فيهوش طينه نهائي، خد اخضر صرف. خلونا حضرتك عامل ايه دلوقتي؟ منفوخ حبتين، مش مشكله سعادتك، اهم حاجه انت بتاكل خضار كويس، زود الكولسلو اكتر واكتر، عشان الغازات برضو حنفي ما حضرش الذره كويس. دور البرد عند الاطفال نتعامل معاه ازاي؟ بحذر، تعاملي معاه بحذر. ولا حاجه يا مدام، الواد جاله دور برد يا مدام، عنده حراره حط له كمادات بس وغطيه ودفيه، او دفيها يعني، او دفيه او دفيها يعني، حسب المريض ذكر او انثى. ايوه كل اسلوب مضر جدا حضرتك، اي حاجه تعمل. بص انا في واحد طلع بعد انا ما طلعت اتكلم بشويه على موضوع الاكل قال لك يا جماعه كل ما الاكل يعمل لك غازات اعرف ان ده جود ساين، جود ساين يعني حاجه هيلثي، يعني حاجه في مصلحه حضرتك ان انت تلاقي غازات في قولونك. مش فاهم ازاي يعني، مش فاهم ليه كل ما اكتر غازات قولوني تبقى انت مبسوط حضرتك؟ ليه؟ في مصلحه مين يعني؟ لا في مصلحتي ولا في مصلحه الناس اللي قاعده جنبي، مش مصلحه حد خالص حضرتك نهائي. وان كان تكون الغازات امر مفروغ منه، يعني انت حضرتك كده كده، ما هو انت قولون سعادتك ده موجود فيه الاكل بيلف في متر ونص تقريبا ست ساعات، الاكل اللي انت واكله فضلاته. بيقول لك الغازات كل ما تلاقي انت غازات، كل ما يكون عندك غازات اكتر فرصتك في الفوز تكبر، فاهم؟ ده شعار الاغا. عارف الاغا؟ عارف يا ابني الاغا؟ ده شعار الاغا، كل لما تاكل الخضار اكتر فرصتك في الغازات تكتر. بس جحش، رد جحش ما فيهاش كلام والله. ده انت لو قصد تخيط نفسك ما تقولش البق ده، بس انا شفت ناس بتخيط نفسها كده، يعني ربنا بينطقهم بالحق على لسانه والله. يعني الواد بتاع التكميم، في واد طلع بتاع التكميم يقول ازاي والتكميم عمليه معتمده، انت بس هتعيش طول عمرك على مالتي فيتامينز وتظبط امورك مع دكتور يظبط لك الاكل بتاعك ايه. طب خلاص شكرا يا عم ميرسي، ده كفايه عليك ان انت بس تقول لي البقين دول بس يا معالي الوزير، والله كفايه حضرتك تقول لي بس سواد الرقبه، سواد الرقبه الاس تي اتش عالي، كلمه كبيره قوي واحد تفهميها، بس ده مش مريض السكر، سواد الرقبه ده لوحده مش سكه لوحدها، ده كبد دهني، يعني خلصت كلام الكبد الدهني، لكن ايه سببها الاصلي؟ اس تي اتش عالي، تصبغات في اماكن غريبه ويفتح في اماكن تانية. العيال الصغيره بيجي لها تفتيح هنا، يعني عيال في سن 7 8 تلاقي الواد اسمر وبيجري في الشمس وبتاع، تلاقي حتت عنده مبهته هنا، فيقعد عند بتاع كده يقول له ايه ده؟ الواد ده عنده نقص فيتامين اخ. الواد ده عنده مشكله تصبغ، مش فيتامين بعينه، مش مغنيسيوم، يعني ما يروحش يجري على الدكتور عشان يديله مغنيسيوم، المغنيسيوم ما بيعالجش حاجه ولا البوتاسيوم. اصل انا بلاقي الناس بتحافظ على كل يوم مزايا، عارف المزايا دي هتعمل فيك ايه؟ هتجري وراك إيه يوم القيامه، ويوم الجمعه الجايه هتجري وراك برضو المزايا دي، ولو طالتك هتزعلك وهتزحلقك في القشره بتاعتك. كل واحد يلم الموز، خد بالك، يقول لك انا عايز بوتاسيوم احسن بيجي لي كرامبات. الكرامبات دي هتروح اول ما تبطل الدقيق بعد 3 ايام، مش مستنيه حضرتك تديني بوتاسيوم من بره، لا انا عايز بوتاسيوم وانا عايز مغنيسيوم ارجوك عشان ما ازعلش منك. بص بقى، نتكلم بقى كلمتين ولاد حلال في حق العصب الخامس عشان هو مهمل. لا الثامن مش النهارده، النهارده الخامس، هتنزل عاشر مواد، انا اقول خامس كلمتين برضه، انا مش هتكلم عليه باستفاضه، بس انا عايز اقول فيه حاجه، ان ده مهمل خالص العصب الخامس ده. وبعدين انا حصل مع اقرب الناس ليا العصب الخامس ده، والله شفته مع ماما من 3 سنين عشان كان برضه لخبطت وليها حدوته. بس القصه ببساطه ايه؟ العصب الخامس زي اي عصب انا حكيت عليه قبل كده، العصب الخامس لازم يكون فيه الياف حسيه، الياف حركيه عضليه، والياف لا اراديه، زي اي عصب، زي عصب عرق النسا، زي الاعصاب اللي طالعه من وسطي من عند القطنيه اللي موصله لرجلي، ممكن تعمل تحسس في المثانه او عدم تحكم في البول او سلس بولي، ضغط عليه فيعمل لك ساعات اعراض حسيه، اعراض حركيه، يحصل ضعف في العضلات او يحصل رعشه في الايدين. الله يسلمك يا بوسي، اسكتي بقى انت غلغاه قوي. او يحصل مثلا عند ستات تقول لك ما بلحقش نفسي في الحمام، او الرجال يقول لك انا عندي ارتخاء او عدم انتصاب جيد، او مشاكل في الرجلين، نفس القصه في العصب الخامس. العصب الخامس شايل الياف، الالياف دي مغذيه ايه؟ من الناحيه الحسيه، الوش، الاحساس بتاع الوش ونص الراس، يعني المنطقة دي كلها، يعني حضرتك لما تيجي ترفع ايديك هو كده كده في عصبين خامس طالعين من دماغي هنا، بيطلعوا عاملين كده، الخامس ماسك من عند نص راسك هنا لحد هنا احساس. ده انا بتكلم كده بالويم، يعني ايه بالويم؟ يعني انا بتكلم بالجلد بس، لا ده احساس كمان من جوه البق، احساس بق حضرتك شايله الخامس من جوه، احساس سنان سعادتك شايله الخامس، احساس ال ال ال ال ال ال اللي هي اسمها ايه؟ الجم، اسمها ايه الجم؟ اللي هي بطانه البق، وبرده اللثه من جوه برده بتاعت السنان دي، هو العصب الخامس، حوالين عينين حضرتك الخامس، احساس، انا كل ده بتكلم احساس، لسه ما اتكلمتش حركه، العصب الخامس شايل الياف حركيه عشان الناس فاكره بس التشنج اللي بيجي في الوش اللثه الجم وبطانه البق بقى من جوه وحوالين السنان، كل ده احساسه الخامس. عشان كده دكتور السنان اما بيجي يشتغل في بقك تحت، يعني في الفك من تحت، بيقفل لك العصب الكبير اللي ورا اسمه انفيرير الفيلر، ده برانش من الخامس، لو قفلوا تلاقي نص وشك من هنا نمل، نص بقك لحد شفتك من هنا نملت، هتلاقيها مرسومه. يعني لو سالت عيان اشتغلوا في درس عنده تحتاني وقفلوا له العصب من ورا اللي هو الانفيرير الفلر، ما بيعرفوش يعملوا غير كده، نص الفك ده كده لحد الشفه دي كده عطلت، الفوقاني شغال، هو قفل ايه فرع من فروع الخامس بس، قفل لك نص فكك فيعرف يشتغل تحت براحته. فالخامس بيشتغل الحته دي كلها، اما يجي يعطل او يحصل فيه مشكله نيرف بلوك، دكتور السنان بيعمل نيرف بلوك في الحته دي اسمه انفيرير الفلر، بيجي بالابره الكبيره دي ويقفلها لك من هنا، هو العصب الخامس جه لك من ورا من هنا طالع كده زي السابع بالظبط، السابع بيعدي كده والخامس تحتيه، السابع اللي هو بيعوج البق ويعوج العين لانه بتاع عضلات الوش، يعني السابع ماسك عضلات الوش، عضلات الاكسبريشنز، انا بعمل هي هي هي كده، ده سابع، كل ده سابع، عشان كده السابع عما يبوظ وشي شكله يبوظ، تلاقي الضحكه باظت اتعوجت، عينيا ما بقاش عارف ازر عليها، ده سابع. الخامس قصه تانية، الخامس معظمه احساس، احنا قلنا احساسه اهو بيغذي حوالين العين، يعني الخامس لو جينا نرسمه ارسمه كده كده، كل ده احساس، كل ده يعني لو حسيت ان جلدك مشدود خامس، حسيت ان حوالين عينيك في صداع خامس، وصداع بقى شبه الكهرباء، يعني خلي بالك ساعات مشكله الخامس نخلطها بالصداع النصفي، ده شكل وده شكل، احكي لك حدوته وتفهم من وراها. بس عايز قبل ما اقول الحدوته، الخامس العين يشتكي، ممكن يجي يشتكي لك من حاجه تانية، ممكن يقول لك بقي ريقي بينشف او عينيا بتنشف، خلي بالك العصب الخامس لو حصل فيه مشكله ساعات العين يشتكي من عينه بتنشف وريقه ينشف، وساعات يشتكي ان انا رامي المصور والحمد لله بدات النظام، وبدات النظام انت اللي تقول لي يا رامي، رامي اهو يا جماعه، انت ندعي رامي يا جماعه، ربنا معاك يا رامي ان شاء الله وتكمل على شفاك على خير يا حبيبي، ده رامي اللي كان بيصورني يوم الندوه وده اللي احنا اتقابلنا انا وهو بالصدفه، ان شاء الله خير يا رامي، ان شاء الله خير يا حبيبي، ربنا يكملك على خير. كنا بنقول ايه بقى؟ العيان يشتكي من حاجه يقول لك ايه، الاكل بيتحوش في بقي وانا هو بيمضغ، عضلات المضغ خامس، عضلات المضغ خامس، وساعات يقول لك اريل، يعني ينزل منه اللعاب ما يعرفش يلمه. وانت كمان حبيبي يا رامي، ربنا يكملك على خير يا حبيبي. تراكمي 16، الف مبروك يا سونا علي، يسقف لها يا جماعه. ايوه جفاف في عيني خامس، ما هو خامس ملتهب، ما هو بيرعش. شويه جفاف بس عين واحده ولا العينين؟ ما هو خلي بالك، وانت عندك عصبين خامس. تمام؟ لو عين واحده ماشي نتكلم فيها، لكن الاثنين لا، ده التهاب. ماشي؟ تاني بقى. يبقى العصب الخامس ممكن يجي العين يقول لك بقى الاكل بيتحوش في بقي او بيحصل درولينج بقى، درولينج اوف سلايفا. العصب الخامس اكتر شكواه حسيه، لكن لو جه ضرب موتور احنا قلنا حركان بيحصل كذا. يبقى قاعد كده يريل، لا تنزل او الاكل يتحوش في بقه في ناحيه، في الناحيه البايظه، الناحيه دي شغال، ما هو هو ده اللي بيشغل دول. خلاص؟ فهمتوا؟ فده الخامس. الخامس تيجي الشكوى ازاي؟ والله انا بدا مشكله في اسناني كلها، وجع في كل اسناني، بحس نقح في فكي العلوي او السفلي، وجع في الوجنتين، وجع في الوجنتين. بمناسبه ارتجاع المريء، التهاب الوجنتين دول ارتجاع مريء اللي هي الروزيشي دي، الروزيشي كلها دي، يعني وشك من هنا يا قلبي يبقى احمر كده بيبوك بوك، تمام؟ ده ارتجاع مريء عادي خالص، ارتجاع المريء يروح، خدودك تفتحها عادي تبقى بني ادمه طبيعيه، بدل ما انت فاكره نفسك فاتنت المحله الكبرى. ماشي يا لولو؟ مش بقى الكلام واضح. الناس يا جماعه اللي بتكتب لي في الكومنتات مقاس الضغط بتاعها، والنبي ما تكتب، عشان جهاز الضغط اللي عندي، انا قلت السر ده قبل كده، جهاز الضغط اللي بالصحه، لا كعب الرجل صحه ولا الخدود الحمراء دي صحه، دي عيانه. دي عيانه خسيت 15 كيلو على نظام في 6 شهور اوقف خسسان ازاي؟ مش هيقف يا محسن، محدش يقول لي اوقف خسسان ازاي. محمد جبالي يا جماعه امبارح، كويس ان احنا جايبنا سيره جبالي، محمد جبالي ده لونه بيغمق، اه مغمق اهو، بقى معايا في الصفحه خلاص وبقى في التيم بتاعي ماشي، هو بقى دلوقتي معايا في التيم وعلى الصفحه دلوقتي. فجاي امبارح يقول لي ايه، انا مش عارف ابطل خساسات، هيحط صورته قبل وبعد، شوفوا بقى خدوده بلغده وشوفوه دلوقتي. يقول لي الناس بتشوفني بس يقول لي اصل انت شكلك عجزت وبتاع، طبعا وشه اترسم، فهو وراني صورتي وانا من 5 سنين ولا حاجه، فبيعايرني بيها بقى انا كمان. جهاز الضغط عندي مش شغال والله يا استاذ حنان. وتلاقي بقى الناس كبار عندي برضه كانوا بيقولوا لي، يقول لي النبي يا دكتور، والنبي والنبي، طب قيس لي الضغط شوفوا لي كام. ايوه جبالي، حط صورك يا قلبي، فرج الناس، ادي صوره جبالي اهو، عامل لي لاف ده. بلغم كتير قوي ولونه اخضر، سببه ايه؟ انا عارف لونه اخضر ليه؟ ده واكل ايه يعني؟ ايه لونه اخضر؟ ايه اللي خضره ده يعني؟ ايه ده؟ لا اله الا الله. فجهاز الضغط عندي بايظ، تيجي ست كبيره بقى وانا مش عايز اكسر لها الكلام، والنبي يا دكتور يا اسلي الضغط مش عارف، ما انا بشربه يا ابني قدامك لونه اسود، عايز ايه تاني؟ بقيت اشغل جهاز الضغط اصلا هو بتاع ما بيطلعش قدامي بالمناسبه، مش لو حد قال لي انا هقيس لك على فكره، يعني انا هنولك الموضوع وهقيس لك الضغط، مش هحرمك منه، بس الغايب يقول لي اللي حاضر والحاضر يقول لي اللي حاضر برضه. جهاز الضغط اللي عندي بايظ، منفوخه على فاضي، يعني دراعك ممكن ارفعه لك على 600 ومش حاسس ومش شايف برضه. بس سامع حضرتك. من 3 4 سنين كنت عامل الصليبي وقاعد بعيد في البيت، فبعدين امي اتصلت عليا، فكنت الوقت ما بتحركش خالص، يعني كنت عامل، كان عندي صليبي خلفي، فالصليبي الخلفي ده افالجن، يعني كان رجليا اتفشخت كده فاتقطع بحته من العظمه. الناس بقت مستغربه ازاي، وده انت عملت الحركه دي ازاي وبتاع، ما بنشوفهاش غير في ايه قصه كده. المهم مسمروني فقعدت في البيت شويه، فامي اتصلت دي انا تعبانه، انا شاكه ان الضرس اللي زرعاه هو اللي تعبني، مالك احكي الحدوته، ركز في الحدوته، انا بشخص دلوقتي من بعيد. والنبي الرغاوي، الرغاوي بقول في رغاوي زي كده يعني، في رغاوي ولا بقليل؟ رغاوي ولا بقليل؟ لو بقليل ارد، لو رغاوي مش هفهم، نشوف دكتور رغاوي بقى، نتكلم دكتور رغاوي نساله، لكن لو بقليل اقول لك. ما انا عملت كده، بص بقى في رغاوي ازاي؟ اه في البومين، ده في زلال. ايه رايك حضرتك بقى في التجربه العملي دي؟ ولا تقول لي بقى دار العلوم ولا باب الوزير. انا عايز افهم حاجه، ازاي نظام مسموح سكريات ومنخس؟ معرفش، اسال اللي عمل النظام. بقليل، بقليل يا فرج، موافق قلب، خليك بقى على بقليلك، حلل بقى بقليل، شوف كام عندك، كام بقلوله في السنتي. راضي بقليله، عارف راضي بقليله. ما ترحموا امي بقى، ارحموا امي والنبي بقى يا جماعه. المهم الو ضياء، انا دروسي الفوقانيه تعباني، يمكن يا ماما الضرس اللي زرعاه، اه يومين ضياء شفتي، بمضغ بصعوبه، ده كل ده على ايام، انا بحكي لك الحدوته على ايام، بعديها بقى حوالين عيني. ستوب ستوب، حضرتك عصب خامس يا ماما. فانا بقى بعيد كل ده، انا بشخص على مدار 3 اسابيع مثلا، انا مش شايفها قدامي، وبعدين الشكوى بتاعتها مش مفهومه برضه، ما انت يوم تقولي اسنانك، ما انت لسه زرعه قريب فعلا. ويوم تقولي لي حوالين انت فاهم فين وفين عقبال ما ربطت بقى. بس يا وليه انت كلت ايه يا وليه؟ والله العظيم انت عارف الستات بقى ما تجيب الست كده وبعدين تجيبها كده بس دمي مش عارف برضو اضغط عليها لدرجه كبيره. فابويا الله يرحمه كان قاعد جنبها قال لي قلت لها انت قلت لي ان طنط فاتن عدت عليكي فين انت جابت لك رقاق او حاجه؟ فابويا كان قاعد بقى الله يرحمه قال لي اه جاب لها جابت صينيه رقاق وكلتها كلها والله بس انا ما مديتش ايدي عليها. قلت له انت طول عمرك محترم يا بابا الله يرحمك تسمع الكلام لكن الستات لا والله عشان كده مهما حلفت عليا ست والله اقسم بالله عشان كده ناقصات عقل ودين اه ناقصات ما ينفعش بتنسى يا اما بتستهبل على طول مفهومه يعني ما تزعلوش من ناقصات عقل ودين ايوه بتنسى يا بتستهبل ودين عشان ما رضيتش بالتعدد ولا راضيه باسمتها في الورث عشان تبقوا عارفين نقص العقل والدين اهو عقل بتنسى الست يا بتستهبل معروفه عشان كده اتنين يشهدوا قدام واحد ودين عشان ما بترضاش ان الراجل يعدد عليها ويتجوز او ما بترضاش باسمتها في الورث تقول لك يا اخويا خد ليه اتنين وانا اخد واحد الست زي الولد ما هي اشتمالت عدد تقول لك كده فاحنا نقول لا الست عمرها ما تبقى زي الولد عمر الست ما تبقى زي الولد. المهم من هنا لهنا بص يا معالي الوزير الست كانت الرقاق في 3 ايام تقريبا ولا 4 ايام اليوم الخامس يجي لها العصب الخامس بحرفية نادرة يعني لقد تقمست دور المناهض لرسالتي ودعوتي بكل براعة ايه ده الجبروت ده وليكي انت تتكلمي ووشي بيوجعني ما يوجعك وش الله ما تتقوا ربنا في الناس اللي جنبوكوا يا شيخ ايه ده تقولي يعني هو الدقيق هو اللي وقف وشي بعد ده كله طب اثبت لك بالدليل القاطع اهو لا اله الا انت سبحانك ايه ده قوارير ايه يا لولو انت يا بنتي الشهادة عشان العاطفة؟ لا يا بابا بينسوا تذكر إحداهما الأخرى مفيش عقل بطيخ بتنسى يا بابا الست واكلة الرقاق وتقول لك ما كلتش الله ما تتفقوا بقى امبارح الست أقول لها وشك مورم فين وفين قلت امبارح كلت سمك مقلي بالدقيق وما شلتش الدقيق حتى يا ستي وشك مورم تقول لي يمكن مليوريا يوريا ايه يا بنتي اللي هتورم وشك انت طفحة ايه فين وفين تقولي امبارح اصل انا واكله سمك مقلي بالدقيق عادي لولا ان ابنها قاعد يا عيني هو الله رحمها مني بقى فين وفين يا بنتي وشك منفخ وشها منفخ تقولي يمكن مليوريا انا هغسل كلى ولا ايه يا دكتور قلت لها يا ستي دي طافحه حاجه وجايه تصطبحي عليا حاجه غريبه قوي يا استاذ يا جماعه الستات ما تزعلش ولا تزعل الصراحة أنا ماليش فيه أنا ببلغ الكلام العصب الخامس يا جماعة لا يهمل وأعراضه تبهدلك أنت ما تفتكرش الموضوع سهل العصب بتاعك على تك عشان كده قلت العصب الخامس السابع النسى طالما اتصاب اعرف أن أعصابك الطرفية كلها بالسلامة أنت بطيخة أنت على شك تزعل من البرد تزعل من الحر تزعل قول لي زعلنا ما تزعلوا بقى يا جماعه مش فارق والله مش هتفرق معايا خالص يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك ما فيهاش كلام ما حدش يزعل يبص ما بصالحش على حساب ربنا نهائي خلصت الكلام اللي يزعل بصوا اهو اخر الطرق شمال المهم المقصود من الكلام ان انت حضرتك تطيب مطعمك ده حاجه مهمه قوي وما تستهونش انا حكيت لك الموضوع اهو وعالجتها بكورتيزون يعني الهانم بقى بعد كده طب اكمل لك اقول لك حصل ايه بعديها بسنه خلاص الست خفت وفهم وخلاص مش هتحصل تاني والنبي مين لو جه مش هنعمل كده خلاص كنت عندها مره في زياره فلمحت ويفر تحت عندها ترابيزه، فتحت الترابيزه فشفت الويفر فزقتها فلقيت العلبه فاضيه فمشيت. بعديها بكام يوم الست مكلماني، لو سمحت يا ضياء انا دلوقتي مش عارف ابلع ريقي حتى الميه يا حبيبي، ماما انت واكله دقيق قريب؟ لا يا حبيبي ما اكلتش دقيق. قلت لها ماما لا واكله دقيق يا حبيبتي. قالت لا مش واكله دقيق. قلت لها طب يا ماما انا شفت علبه ويفر فاضيه تحت، دي قديمه ولا حضرتك انت جايباها دي ولا دي كان حاطه فيها ايه؟ قالت لي ايه ده؟ هو دي هتعمل لي صعوبه؟ ايه علاقه الدوبين دي؟ ده انا باخد واحده. قلت لها بقالي كام يوم بتاكليها؟ بقالي 3 ايام. وصعوبه البلع بقالها كام يوم؟ بقالها 3 ايام. مفيش فطنه؟ مفيش يعني الست كانت بتشرب عصير البرتقال كاتباها في الجدول ايه بايديها؟ عصير برتقال بالليل سيلان في مناخيري، مفيش دماغ؟ يعني مفيش دماغ؟ الله ما تتقوا ربنا فينا بقى، احنا بني ادمين، لا اله الا انت سبحانك، ما انا مش عارف ازعلها. بيقولك الجنه تحت اقدامها وبتاع، مش عارف ازعلها. في وقت معين بقى انا مره سبت لها البيت ومشيت، حصل خرجت بقى خلاص لقد سئمت الحياه. فارجوكم يعني اتوسل اليكم. ويفر تقول لك الويفر، هو الويفر ده فيه دقيق؟ ما انا خدت على الاجابات دي، اصل انا خدت عليه قبل كده حضرتك ساعات بطلنا الويفر صعوبه البلع راح. هي عايزه دواء بقى، اديني حاجه لصعوبه البلع، اديني حاجه للعصب الخامس، طب ما تقول لي حاجه للنشاط في العموم، طب ما تديني حاجه للشعر، طب ما تديني حاجه للبرد اما يجيلي، طب ما تديني حاجه قبل البرد ما يجيلي. في ايه يا جماعه؟ العطر صح، هو الهوس. انت دماغ خفيف ايه بس يا جماعه؟ الحق ما يزعلش، الحق ما يزعلش، خلاص. هنحب العطر قوي يا استاذه شاهندة حقيقه. يعني انت تقول لي ربنا يخلق لك البرفان ده يجي لك منه حساسيه وتشرب برتقان عادي؟ انت مش عارف البرتقان ده بيعمل ايه في جسم حضرتك؟ مش عارف البرتقان ده ما دام منك ليها ممكن يعمل لك التهابات مهبليه؟ والله العظيم في نفس اليوم هرش فجاه كده من البرتقان. من البرتقان، تخيل سعادتك، تخيل حضرتك، ده اللي انا بقوله. يا جماعه النبي حتى صلى الله عليه وسلم، انت بتزيد مرضنا بكلامك ليه حضرتك؟ انا قلت ايه سعادتك؟ كل ده عشان قلت الست مش زي الولد، خلاص البنت زي الولد، ماهيش كماله عدد في الصبر او في الجلد، بس مش فاكر بقى الصراحه، بس تمام يعني زي الولد ان شاء الله، ان شاء الله زي الولد. نيجي بقى ايه، حتى حاسه الشم بقت طبيعيه. ايوه هو ده، مفيش حاجه اسمها حسيت قلبان، احنا كلنا عندنا حسيت قلبان، بس كل واحد بيرد بحاجه، كلنا هنتعب من اللبن، ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام، يعني كلنا هنتعب من اللبن. واحد بقى هيجي له اسهال، واحد هيجي له ديزنتريا، واحد هيجي له، واحد هيجي له طفح جلدي، وواحد لازم مش حاجه اسمها حسيت. انا اصلا عندي حسيت قلبان وعندي حسيت جلوتين، ما انتش خبير قوي انت وهو يعني. ايوه زي الولد، الطف كائنات، هم الطف كائنات اكيد، ما فيهاش كلام. عشان كده ربنا قال للراجل اربعه عشان ياخد حاجات، اربع حاجات لطاف. شوف اربع حد، اربعه لطاف، تخيل من لطفهم، شفت؟ عشان كده ربنا لطيف بيك، بيحبك يا حبيبي. اما سيدنا سعد بن ابي وقاص راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا نبي الله ادعو لي الله اكل مستجاب الدعوه. قال له ايه؟ قال له اطب مطعمك. خلاص اطب مطعمك، اما تيجي تفكها كل الطيب من الطعام يا سعد. اطب مطعمك يا سعد، يعني كل الطيب من الطعام يا سعد، يعني معنى كده شطارتك، شطارتك ايوه لن تعدله معروفه، لن تعدله مفهوم، انا ما انا عارف ما فيش راجل على ورق الارض هيعدل، خلاص ربنا قال خلاص، بس هو امرك خلاص ما فيش مشكله نروح مش عادلين ونتفق هناك، لا انت عادل ولا انت عادل، موافق ونتفق هناك برضه، ربنا عنده الحكم النهائي، والسماء رفعها ووضع الميزان، مش انت هتحطي ميزان يا استاذه منك ليه، كل واحد في حاله. اطب مطعمك يا سعد قصده حلال من مال حلال، بص غرام هيام اهي قالت ايه، بص غرام الشطوره قالت كل حلال، طب ما اقولها، طب انا اقولها لتر اللي احسن، ما اقولها لتر اللي لا استنى، كله قال تحرى الحلال، طب ماشي هم ردوها كده، اسمع ما قالش ليه كل حلالا، ما قالش ليه كل حلالا، كان ممكن يقولها كل حلالا افهم، كان ممكن يقول ايه تحرى الحلال، كان يعرف يقول كده، لكن لا هو اوتي مجامع الكلم، مجامع الكلم يعني الكلمة ب 600 معنى، اطب مطعمك الطيب من الطعام ملهاش معنى تاني ليترالي، الفقهاء سابوا الكلام ده كله وجريوا على الحلال، موافق على نص حلالا وطيبا، حلالا وطيبا، حلالا وطيبا، اطب مطعمك كل الطيب من الطعام يا سعد، الكلمه كده هم راحوا قالوا موافق انها تبقى حلال، لكن الطيب والطيب ده انت اللي هتختاره يا سعد مش انا اللي هختاره، اصل مفيش حد هياكل بيض وهيعرف ايه يدعي، مفيش مخ مش هياكل فول وبطنه فيها غازات وتقلصات وهيعرف ايه يدعي، يبقى الدعوه ايه؟ عشان كده افلاطون ارسطو قبل ما تيجي تتعلم عندي 30 يوم صيام، 30 يوم صيام، كل مخلق من عند الله فهو طيب، كلام اي كلام ده، بص اهو بص، كل مخلوق من عند الله فهو طيب، ده كلام اليهود بقى، لا يا قلب لا يا قلب، مش كل ما يخلقه الله طيب، في حاجات رجس من عمل الشيطان ربنا خلاه، فلو سمحت مش هنخش في الحته دي، هو قال له ايه؟ اطب مطعمك، يعني فلوسك لو حلال ما تاكلش بيها فراخ برضه، لو فلوسك حلال ما تاكلش بيها بيض، لو فلوسك حلال ما تاكلش بيها جرجير، فعشان كده هم الناس في اهل الكهف قالوا لهم فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه، خلصت الكلمه، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلمه واضحه ربنا، كل من الطيبات مالكش بقى كل كذا وكذا وكذا وكذا، كان ريحك يا قلبي، هو احنا كلنا كنا بقينا مستجابين الدعوه لو عارفين الطيب من الطعام، اطب مطعمك يا سعد خليه حلو، كلام واضح، فمحدش يقول لي هو الحلال انت بعدت ليه، ما القريب اهو، اطب اطب اطب مطعمك، خلصت خلصت، قربها وبعدها زي ما انت عايز، بس افهم القريب الاول، ربنا خلق البرتقال ليه يا دكتور؟ والله ما اعرف يا بنتي ابو اردن خلقه ليه برضه، يعني ما تبحرتش في هذا المنطلق، لماذا خلق الله البرتقال؟ لم اصل لهذا العلم، لا اعلم، ومن قال لا اعلم فقد افتى كما قال ابن مالك. البواقي بيتعالج بيتحسن ان شاء الله، ما وصلناش لحالات كيور 100% لحد النهارده لان هو بياخد شويه وقت، تصبغاتها او حجمها كبير بتاخد وقت كبير، العدس ممنوع طبعا، ممنوع من اوائل الممنوعات واسوأ ما انجبت الارض. اشكركم لحسن الاستماع وارجو ان اكون كنت ضيفا لذيذا كالعاده، علاج العصب الخامس امي بطلت بيه حضرتك. بس خلاص اشكركم واتوسل اليكم تكونوا كويسين. صباح على خير. ما سبب رعشه الوجع عند الابتسام؟ عصب سابع ده. اشكركم. الطب ما قبل البرتقال، نعم، تصبحوا على خير.